أعزائي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحداث العالم الآن يعني خلت ناس كتير جدا تتكلم عن النهاية، وإن الأيام قرب تقوم، وكتب نزلت تكلمت عن إن سنة 99 الأيام هتقوم، وفي كتب نزلت إن أمريكا هتتدمر معرفش إزاي. يعني أحداث كتيرة حصلت خلت الناس تتهندأ بأشياء كتيرة. معانا فضيلة الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامي الكبير طريقة مع الأحداث اللي موجودة دلوقتي في العالم. يعني هنلاقي إن أهل الكتاب سواء أهل التوراة أو أهل الإنجيل كلهم ماشيين على سيناريو واحد. يعني أعتقد إن الله سبحانه وتعالى كل ما بيبعث رسول بينبئ قوم بالأحداث وبالبداية والنهاية. تلاقي برضو حضرتك كده الأفلام الأمريكاني بتتكلم على حرب هرمالدون، الأغاني بتاعتهم بتتكلم عن يعني صن جيسس، يعني لله لسيدنا عيسى. هتلاقي إن في هم عندهم وجهة نظر معينة، ماشيين على توراة والإنجيل بأحداث معينة هم عارفينها، لكن إحنا ما نعرفش هم شايفين إيه أو بيخططوا إيه أو عارفين إيه. يا ترى في السنة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في أقاويل تنبئنا بالأحداث اللي احنا داخلين عليها؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، ضيوف الأخوات الفضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء الصعب أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا الموضوع الذي تود أن نطرحه الليلة للنقاش موضوع شائك وموضوع ساحب في الوقت ذاته، لا سيما ونحن نعيش هذه الأحداث المؤلمة، وهي أحداث عالمية ليست محلية. واسمح لي أن أستهل الجواب على أسئلتك التي طرحتها بهذا التأصيل العلمي المهم، لأني أرجو ألا ينسى المسلم وألا تنسى المسلمة هذه البداية في هذه المحاضرة. أقول لا يستطيع عاقل فضلا عن عالم بالقرآن والسنة أن يقطع بوقت محدد معلوم لنهاية العالم بالقياس. أكررها، أقول لا يستطيع عاقل فضلا عن عالم بالقرآن والسنة أن يقطع بوقت محدد معلوم لقياس أو لنهاية العالم. القيامة تكون سنة 1998، سنة 2002، سنة 2010، كل هذا حدس وتخمين وقول باطل، لأن علم الساعة علم اختص الله تبارك وتعالى به وحده، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان مصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا يسألك الناس عن الساعة، يقول لحبيبنا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. وقال سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إذن الوقت النهائي، الساعة تقوم في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في الدقيقة الفلانية، هذا علمه عند الرب العلي الأعلى تبارك وتعالى. ومع ذلك فقد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على كل أمارات الساعة وعلى كل علامات الساعة وعلى كل ما يحدث في الكون من كتب وحروب وملاحم بين يدي الساعة. قال الله جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، عشان ما فيش حد يشعر بأنه في طعام إلا بما شاء. وقال الله جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول. وقال جل وعلا: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الذي لا يطلق عن الهوى: والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم ولا غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. وفي صحيح مسلم: ولن نذكر الليلة بإذن الله تعالى حديثا إلا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الغيب الذي لا ينبغي أن نتكلم فيه إلا بدليل من الملك الجليل أو من البشير النذير الذي يبلغ عن ربه تبارك وتعالى. جبريل عليه السلام نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حديث طويل الذي رواه مسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سأله عن الساعة. قال جبريل: من الساعة؟ أمين السماء يسأل أمين أهل الأرض متى الساعة؟ فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فقال جبريل: فأخبرني عن أماراتها، عن علاماتها. فقال صلى الله عليه وسلم: ذكر بعض العلامات في هذا الحديث، وذكر كل العلامات في أحاديث كثيرة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمس ربتها، وأن ترى الحفاة الغراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، إلى آخره. فالشاهد أيها الإخوة الأخوات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن كل أمارات الساعة وعن كل ما يحدث في الكون بين هذه الساعة، وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. روى الإمام أحمد في مسند سند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه، يعني إذا أردت أن أحفظ حديثا لرسول الله أكتبه، ولا يقيد العلم إلا بالكتاب. قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. فنهبت قريش وقالوا: إن رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن الكتاب أي امتنعت، حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: اكتب. فوالذي نفسي بيده ما خرج مني الا الحق. فتعالى بقى كده ندخل على الاحداث دي الواقع اللي الام عايشاه اللي بيتكلم عنه. نعم، الاحداث اللي بتحدث الان والاحداث اللي هتقع بعد ذلك، هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك؟ نعم. شوف سيدنا حذيفة رضي الله عنه يقول ايه، والحديث رواه البخاري ومسلم، يقول: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علم وجهله من جهل. ده حضرتك بتطلع عبر شاشة التلفزيون عبر أقمار اصطناعية تقرأ الحدث يقع في أمريكا في الكون، بل في أي موقع في العالم. رأينا ذلك بيوم يعيننا في زماننا هذا. وكان المشركون يستكثرون أن يري الله نبيه المسجد الأقصى أمام عينيه ليطلق المشركين أبوابه ونوافذه. وها نحن قد رأينا الآن على هذه الشاشة الصغيرة ما يحدث هنالك في الكون والنحو. فنبينا صلى الله عليه وسلم يكشف الله له السجدة ويطلعه الله تبارك وتعالى على أحكام الكون، فيقول فليس لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. بل تذكر أعجب خطبة خطبها رسول الله، إنها أطول خطبة في التاريخ كله. فالحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: خطبنا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. تصوروا معي أيها الأخوة والأخوات، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. تصور النبي عليه الصلاة والسلام يقف على المنبر من الفجر للظهر يتكلم عن الأحداث التي كانت والتي ستكون. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حضرت الظهر فندب، فصلى بنا الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، والحديث رواه مسلم. ثم نزل فصلى العصر وصعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن وبما سيكون فأعلمنا أحفظنا. أعلمنا أي بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظنا لما ذكره عليه الصلاة والسلام. هذا الواقع الذي تحير الأمة من تداعي كل أمم الأرض عليه، حالة الهوان والذل التي تحياها الأمة. لقد أخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم ووصفها وصفا دقيقا عجيبا. تدبر له ما رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك، ويوشك كما يقول اللغويون للقريب، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها. هل تذكرت معي قديما طبعا كنا نقدمه للطيور في بيوتنا في القرى؟ تصور مشهد الطيور وهي تتسابق وتتقاتل ليصل كل قاتل إلى حبة أرز في هذا الطبق نبات. صارت الأمة قطعة مستباحة لكل أمم الأرض، وتسابقت كل أمم الأرض لتنهب نهبة من هذه الأمة الممزقة الذليلة المهينة. تدبر كلامه صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قال: أو من قلة النحل ومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير. أرض الأمة أكثر من يوروب في اليوروب، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع النهابة من قلوب عدوكم. فيش مهابة، فيش كرامة، فيش قيمة الآن. النبي يجسد الواقع. وليوشكن الله أن ينزع النهابة من قلوب عدوكم وليطرفن في قلوبكم الوهن. في رام الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. السوق لم يحديث آخر يجسد به النبي الحال الآن تجسيدا دقيقا. والحديث رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من هو البضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ: الرجل السفيه، يتكلم في أمر العالم. من يحكم العالم الآن؟ السفاح شارون وبوش وبوتين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، يتكلم في أمر العالم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يجسد حال الأمة وواقع الأمة من مهابة وذلة وتبعية. وفي الوقت ذاته أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن زوال هذه الأمة. أسأل الله أن يعجل بزوالها. آمين. نعم، لا تيأس ولا تقلق. أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم عن زوال هذه الأمة وعن كشفها. وأبشر الإخوة والأخوات والمسلمين والمسلمات لأن ذلك ورب الكعبة سيكون قريبا إن شاء الله، لأن الذي يهيئ الكون كله الآن ليقع فيه ما أخبر به الصادق الذي لم تقع له. الذي يهيئ الكون كله لذلك هو مالك الملك ومدبر الكون تبارك وتعالى. تدبر سيدنا بن عصام أخبرنا بأن ترهاصاتنا بين يدي النهاية ستبدأ بهن بالمنهم بين المسلمين وبين الروم. والروم كما يقول كل أهل التاريخ هم سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وامتدادهم الآن الأوروبيون والأمريكيون. أخبار الصادق أن إغراصات ما بين يدي الساعة ستبدأ بهم بين المسلمين وبينهم. وأظن أنك ترى الآن أننا نعيش هذه المرحلة، مرحلة الهدنة بين المسلمين وبين الروم من الأوروبيين والأمريكيين. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدد ستا بين يدي الساعة. عد الهاجرة ستة علامات. اعدد ستا بين يدي الساعة، موتي أي موت الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولقد مات نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم فتح بيت المقدس. فتح بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد ابي عبيدة بن الجراح، واسال الله ان ياذن في فتحه من جد. موتي ثم فتح بيت المقدس. ثم موتان بضم النين، موتان ياخذ فيكم كق عاص او كرقاق الغنم. يعني ايه؟ طاعون. موتان طاعون ينتشر فيكم كما ينتشر الطاعون او الوباء في الغنم فيهلكها جماعات. وقد ظهر هذا الطاعون في بلاد الشام في طاعون عمان، وقتل فيه عدد كثير جدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لمن فيهم ابو عبيده ومعاذ بن جبل وغيرهم. موت ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كطاعات الغنم. ثم استفاضة المال بحيث يعطى الرجل 100 دينار فيظل صاحبا. وها انت تعطى الرجل الان 100 جنيه 200 فيظل الرجل صاحبا، اما لعدم القناعة والرضا واما لانها بالفعل لا تكفي. ثم فتنة، لا تدع بيتا من بيوت العرب الا دخلت. لرأى كثير من اهل العلم متمثلة في وسائل الاعلام بصورها واشكالها المختلفة بما فيها من خير وشر. انظر الى العلامة الأخيرة وهي الثالثة: ثم تكون هدنة بينكم وبين الروم فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غارة، أي تحت 80 غارة، وسميت الغاية بالغاية لأنها غاية الجيش، فإن سقطت الغاية ذهبت الغاية. فيأتونكم تحت 80 غارة، تحت كل غاية 12,000، يعني جيش مكون تقريبا من 1,000,000 إلى قليلين. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسند والطبراني والبزار وابن ماجه وأبو داود وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ستصالحون الروم صلحا آمنا. خلي بالك حضرتك، ستصالحون الروم صلحا آمنا. خلي بالك من البداية دي، شوف اللي فتغزون أنتم وهم، أنتم أيها المسلمون وهم يعني الروم، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم، وليقل من ورائكم أيها المسلمون من ورائهم، فتسلمون وتغنمون، فتسلمون وتغنمون، ثم تنزلون بمرج ذي تلوج. المرج اللي في تلوج مكان أخضر تذكر فيه المياه الخضرة، وهبين الآن من كلام النبي المرج بيبقى فيه. ثم تنزلون بمرج ذي كنوز، فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول: غلب الصليب. فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله، فعندئذ يغدر الروم ويأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. سؤال: يا ترى من العدو ده الذي سيشارك المسلمون الروم في قتاله؟ هل هو الأرهاب؟ على حد تقدير وسائل الإعلام كلها في الخارج والداخل، هل هو الأرهاب؟ هل هو المعسكر الشرقي؟ روسيا؟ أو الصين؟ أو اليابان؟ الجواب: الله أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أهل الكتاب يعتقدون اعتقادا جازما في هذا اليوم الذي تفضلت بالسؤال عنه، ويعتقدون في قدوم هذه المعركة التي تسمى بمعركة هرمجدون. وكلمة هرمجدون كلمة عبرية أصلا مكونة من مقطعين، هرمجدون، وكلمة هر يعني جبل، ومجدون وادي في فلسطين. أجبال حضرتك وادي في فلسطين. تكلمت كتب أهل الكتاب كما نقرأ وتكلم علماؤهم عن هذه المعركة. هذه اللفظة ليست من كلمات السنة، ليست من كلمات نبينا الصادق صلى الله عليه وسلم، إنما هي لفظة موجودة عند أهل الكتاب وهم يؤمنون بها ويعتقدون هذه المعركة، بل وينتظرونها تماما. لو رجعت إلى الإصحاح السادس عشر في سفر الرؤيا لوجدت الإصحاح هذا يقول: وجمعت جيوش العالم كلها في وادي أو في مكان يسمى هرمجدون. يقول الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، عشان زي ما تفضلش الناس بتفكر ازاي، يقول الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان إن هذا الجيل بالتحديد هو الجيل الذي سيرى هرمجدون. جميل. إن هذا الجيل بالتحديد هو الجيل الذي سيرى هرمجدون. حتى يعني ليس بالضرورة كما أصبت في أول اللقاء أن يكون بالتوقيت السنة المراد. لا لا، حتى القول. على حسب القول. يقول أورل روبرتسون صاحب كتاب دراما نهاية الزمن، يقول: وسيمضي كل شيء في بضع سنوات، فستقوم المعركة العالمية الكبرى معركة هرمجدون. تقول الكاتبة الأمريكية المشهورة جيمس هالفيل: إننا نؤمن كمسيحيين، هذا على حد تقديرها، تقول: إننا نؤمن كمسيحيين بأن تاريخ الإنسانية سوف ينتهي بمعركة كبيرة تدعى هرمجدون، وسوف تتوج هذه المعركة بعودة المسيح إلى الأرض مرة أخرى. يقول خبز الأمريكي الشهير جيمس رادر الذي كان نظر الشيخ أحد ذلك، يقول: صدق، كنت أستطيع القول بأننا سنحصل على السلام، هكذا يقول، كنت أستطيع القول بأننا سنحصل على السلام، لا، إن هرمجدون مقبلة، نعم، إنها قادمة، وسيخاض غمارها في وادي مجيد، أي في قلب فلسطين، فدعهم يوقعون ما شاءوا من اتفاقيات السلام، إنهم لن يحققوا شيئا، وهناك أيام سوداء مقبلة. هذا كلام القول. لكن ماذا قال نبي نوح صالح عليه الصلاة والسلام؟ أخبرنا أننا سنشترك مع الروم في حرب عدو مشترك. الله أعلم تبارك وتعالى بهذا العدو المشترك، هل هو الإيران كما ذكرت؟ هل هو المعسكر الشرقي كما ذكرت؟ الله أعلم. لكنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المرحلة التي سيغدر فيها الروم ويجمعون للأمة كلها الجيوش الجرارة لاستئصال شتاتها بالكلية وللقضاء عليها، أخبرنا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أن أمرا كونيا قدريا سيحدث بدون تدخل من بشر. وهو إنه أمر قدره الله وقضاه سيقع في الكون كما سينزل عيسى بن مريم، كما سيخرج الدجال، كما سيظهر يأجوج ومأجوج، ألا وهو ظهور محمد بن عبد الله المهدي عليه السلام. من هو؟ لقد بلغت الأحاديث في شأن المهدي مرتبة التواتر، ولو خرج علينا من ينكر هذه الأحاديث فقد خرج علينا من ينكر وجود الله أصلا، وخرج علينا من رد أحاديث المهدي، وقد خرج علينا قبل ذلك من رد كثيرا من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله. لكن جمهور أهل السنة من علماء الأمة يقولون بأن الأحاديث في شأن محمد بن عبد الله المهدي قد بلغت مبلغ التواتر، والحديث المتواتر عند جماهير علماء السنة يفيد العلم القطعي، ومن ثم فالعلم به واجب والعمل به لازم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده وغيره، قال من حديث علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. الله. هل حضرتك نصحبه في ليلة؟ يعني نستيقظ في ليلة من الليالي ليفتح كل واحد منا التلفاز أو الإذاعة أو ليقرأ في الجرائد والمجلات ليرى هذا الخبر قد تصدر في كل وكالات الأنباء. خبر ظهور محمد بن عبد الله المهدي في بيت الله الحرام. إيه الموضوع؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح يدرجه أحمد وغيره من حديث حذيفة بن اليمان: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عارضا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، فلما شرطت ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. هذا وعد الصادق. الأمة الآن تعيش مرحلة الملك الجبري، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. أرى البزار والطبراني وأبو داود وابن حبان بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتملأن الأرض جورا وظلما، فإذا ملئت الأرض جورا وظلما هل بل حضرتك يبعث الله رجلا مني اسمه اسم واسم أبيه اسم أب، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت الأرض جورا وظلما، فينكث فلا تحبس السماء شيئا من قطرها ولا الأرض شيئا من نباتها، فينكث فيكم سبعا أو ثمانية فإن أكثر فتسعة. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن كثيرا من الدجاجلة والكذابين سيظهرون وكل يدعي أنه المهدي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بعلامة نبوية أكيدة إن وقعت علينا أن هذا الذي خرج في مكة شرفه الله والمهدي عليه السلام. إيه هي علامة؟ روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: عجز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في منام، النبي نايم على باب ليلتها فبنت حرك حافظ الحديث. عجز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في منامه فقالت: يا رسول الله رأيتك صنعت شيئا لم تكن تفعله، رأيتك صنعت شيئا لم تكن تفعله، الحركة دي على غير عادتك. النبي جلس هنا وبعدين قال: العجب أن ناس من أمتي يؤمون البيت الحرام، يعني يصفون البيت الحرام لرجل من قريش، لرجل من قريش عائد بالبيت، يعني اشترى وطلع بالبيت، حتى إذا كانوا، يعني الناس اللي خرجوا إلينا، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض أي في الصحراء خسف الله بهم. هذه العلامة النبوية الخسف. فسيدة عائشة بتقول له فقيها البليغة بتقول له: يا رسول الله الله كان الناس فيهم اللي طالع لمصالحه ولعمله، وفيهم ناس مش طالعين لقتال الناس ده، بدلهم ايه؟ قالت: يا رسول الله ان الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم. عليه الصلاه والسلام قال: نعم، فيهم المستبصر والمشغول وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نيته. كل يبعث على اليد التي مات عليها. وفي رواية مسلم من حديث حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: يعود قوم من أمتي بالبيت، يعني يلجؤون إلى البيت. قال لي: ما حضرتك ليست لهم منعة مساكين، ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة، يا الله ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة، فيبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم: فلا يبقى منهم إلا الشريد، أي إلا رجل أو رجلان يدلان على ما حدث للجيش وما رآه كل منهما بعينه. يبقى هذه علامة نبوية على أنه إن حدثت علم كل مسلم على وجه الأرض ممن يصدقون الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الذي خرج هنالك هو محمد ابن عبد الله المهدي عليه السلام. فحينئذ يخرج إلى المهدي كل مسلم قادر على الخروج إليه في مكة شرفها الله، ويبايعه كل من وصل إليه على القتال في سبيل الله ليحصل النصر أو شهر. حينئذ يعلن العالم كله الحرب على المهدي والموحدين معه، فيقوم المهدي عليه السلام مع الموحدين معه حروبا ينصر الله عز وجل فيها المهدي، فلا تهزم راية بالمهدي ولا يهزم في معركة واحدة بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله. إيه هي المعارك؟ النبي عشان يوصف لنا هذه المعارك كأننا نراها الآن على شاشة التلفاز. فيقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث نافع بن عتبة يقول: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون فارس فيفتحها الله. قال له حضرتك من الفتح من مين؟ من الله. لأن دي مسائل ما فيه تدخل من رب العزة تبارك وتعالى. تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله، ثم تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. أول إيش يطلق للنهي؟ يطلق من جزيرة العرب، فينصر الله المهدي عليه، فيخرج إليه الجيش الثاني من فارس. إذا علموا أن النبي خرج ليس هو المهدي الذي ينتظرونه، فينصر الله المهدي والموحدين معه على هذا الجيش، ليخوض المهدي المعركة الثالثة وهي أخطر معارك التاريخ على ظهر الأرض، ألا وهي معركة المهدي مع الموحدين في الأرض معروف. النبي وصف المعركة وصفا عجيبا، وهتبقى فيه واليوم الأول إيه واليوم الثاني إيه والثالث إيه، لأن أيام المعركة أربعة أيام، أربعة أيام. شو سيدنا النبي يقول صلى الله عليه وسلم؟ يقول والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقوم الساعة أبدا، لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو جدابه. فين الأعماق وفين جدابه؟ الأعماق ودابر موضعان مكانان بين حلب في سوريا وأنطاكيا في تركيا. فتصلي على الصالح صلى الله عليه وسلم. شوف فين كلام النبي. انظر الآن القواعد العسكرية في تركيا، انظر إلى العلاقات المتوترة بين تركيا وسوريا، انظر إلى العلاقة بين تركيا وبين دولة اليهود والصهاينة. وضعت سوريا الآن ضمن قائمة الدول الرائعة، وضعت المنظمات الجهادية الإسلامية في الفلسطين ضمن قائمة من الدول أو المنظمات الإرهابية إلى آخره. انظر إلى كلام الصادق، لأن الذي يهيئ الكون كما ذكرت ليقع فيه ما أخبر به النبي هو الله جل وعلا. الذي يهيئ الكون لذلك هو الله تبارك وتعالى. وهذا نرى الأحداث تتلاحق بشكل عجيب في السنوات القليلة الماضية. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابه. فإذا تصاقوا للقتال قال الروم للمسلمين: خلوا بيننا وبين الذين شبوا منا نقاتلهم. شبوا منا إن قصروا. هناك من أسلم من الأوروبيين والأمريكيين سينضم إلى صفوف الموحدين كما نرى الآن. ألا تعلم أنه بعد أحداث مصر ستندر أسلم ما يزيد عن 25 ألفا من الأمريكيين؟ ما شاء الله. ألا تعلم أنه لا توجد نسخة الآن من المعاني المترجمة للقرآن الكريم بالإنجليزية والفرنسية والألمانية إلا وقد نفرت من السوق؟ ف بل كنت الآن متطلعا ليتعرف على هذا الدين على الإسلام، لأن شعناء العالم بلا استثناء قد تحدثوا عن الإسلام وعن عظمته وعن سماحته وعن براءته من الإرهاب والتطرف كما رأى الهيب من دم يعقوب. فشاء الله عز وجل أن يسمع العالم كله عن الإسلام بما قدره تبارك وتعالى في الأحداث. فيقول الروم والمسلمين خلقوا بيننا بين الذين شبهوا منا نقاتلهم، فطر كل فريق أول اللي طرقوا صفوفنا وطرقوا جيلنا وذهبوا إلينا. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. قال فأقتلوه السنة يقول فأقتلوه. قال صلى الله عليه وسلم فينهزم ثلث من المسلمين لا يتوب الله عليهم أبدا. لا إله إلا الله خوانا ارتد ارتد وخاد الله ورسوله المؤمنين. فينهزم ثلث من المسلمين لا يتوب الله عليهم أبدا. أو حضرتك تذكر في وصف النبي عليه الصلاة والسلام من أحداث ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث الأخير لا يفتنون أبدا. إذا يقتل ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا يقتل الثلث هم أفضل الشهداء عند الله يبقى ثلث المسلمين من كتائب التوحيد مع المهدي عليه السلام هؤلاء يمكن الله لهم وينصرهم الله ولا يفتنون أبدا أولياؤه وأصفياؤه جل جلاله في الأرض كلها. في رواية أخرى في صحيح مسلم أن رجلا جاء لعبد الله بن مسعود ليس له في جبريل إلا يا عبد الله بن مسعود يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة جاءت الساعة. ليه؟ لأن ريحا حمراء هاجت بالكوفة فظن الرجل أن هذه الريح هي الريح التي تكون بين يدي الساعة. فكان ابن مسعود مبتكئا فجلس شبه العلماء بدون كده لأنه يعلم أن الساعة أمارات وعلامات. فجلس ابن مسعود وقال لا لا لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم أشار بيدي نحو الشام أشار ابن مسعود بيدي نحو الشام وقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. فقال قلت الروم تعني؟ قال نعم. وعند ذاكم القتال تكون ردة شديدة ردة عن الإسلام وعند ذاكم القتال تكون ردة شديدة ليه؟ لأن الأنف يقتلون مقتلة الإنم ومسلها كما سأبين قتال شديد. قال فتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة. قال فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غائبة فيقتلون حتى يحجز بينهم الليل فيجيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتتم الشرطة حرب في أول يوم سجاد. فيشترط المسلمون في اليوم الثاني شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا قال صلى الله عليه وسلم فيقتلون حتى يحجز بينهم الليل فيجيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتتم الشرطة فيشترط المسلمون في اليوم الثالث شرطة للموت لا ترجع إلا غائبا فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيق هؤلاء وهؤلاء كل غير غائب وتأتى الشرطة حتى إذا كان اليوم الرابع نهب إليهم بقية أهل الإسلام أي نهضوا وتقدموا فيجعل الله الدائرة على الروم فيقتتلون مقتلة لم يرى مثله فيقتتلون مقتلة لم يرى مثله. شوف ليه ولي ولي حتى إن الطائر لا يغر بجنباتهم كما يخلفهم حتى يخر ميتا إما لذهن لتنيهم رافحة جثث في أرض المعركة حتى إن الطائر لا يغر بجنباتهم كما يخلفهم حتى يخر ميتا. فيتعاد بنو الأبي كانوا مئة كانوا مئة قبيلة عيلة كبيرة جدا فلا يجدونه قد بقي منهم إلا الرجل الواحد فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقاتل. قال فبينما هم كذلك إذ وقع بهم بأس هو أكبر من ذلك إذ جاءهم الصريخ أين النصر فيه لقد خلفكم الدجال في زراعيكم. قال فينفضون أي ينفضون وينفضون ما في أيديهم من الغنائم ويبعثون عشرة توارث طليعة أي يطلعوا ما الذي وقع وما الذي حدث. قال الصادق والله إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان قلوبهم. الله. هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. هذا الثلث الذي لا يفتن أبدا والذي كتب الله له النصر هو الذي يخوض المعركة الرابعة وهي كرامة من الله للمواشدين للأولياء الأصفياء يفتح الله عز وجل لهم القسطنطينية بلا قتال. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة رضوان الله عليهم يوما وقال هل سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قال نعم يا رسول الله. قال لا تقوم الساعة حتى يرجوها 70,000 من بني إسحاق من الروم ممن أسلموا لله تبارك وتعالى وشرفهم الله بالقتال مع كتائب التوحيد في الملاحم والفتن الأخيرة. لا تقوم الساعة حتى يرجوها أي مع الموحدين 70,000 من بني إسحاق فإذا جاءوها لم يقاتلوا بسلاح ولم يغموا بسهم وإنما قالوا لا إله إلا الله والله أكبر. الله. وأظن من رأى الأحداث الأخيرة في أمريكا يصدق الآن خبر الصادق صلى الله عليه وسلم فبين غمضة عين وانتباهتها تغير الوضع من حال إلى حال. قال فإذا جاءوها لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم وإنما قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الذي في البحر. فإذا جاءوها الثانية لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم وإنما قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الذي في البحر. فإذا جاءوها الثالثة لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم وإنما قالوا لا إله إلا الله والله أكبر. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى فيفرج لهم فيدخلوها أو فيفتحوها. هؤلاء أيضا هم الذين يخوضون المعركة الخامسة مع أشر أهل الأرض من اليهود. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر. هنا في هذه الأزمنة في هذا التوقيت بالضبط فكثير من الناس يردد الحديث ولا يعلم وقته ولا زمانه. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر. فيقول المسلم فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله تنظر إلى هذه الكلمات يا مسلم يا عبد الله لا يقول يا وطن ولا يقول يا قومي وإنما يا مسلم يا عبد الله وراء اليهودي تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. ولهذا ينظر الله له ويهلك الله الميلة كلها ولا يبقي الله تبارك وتعالى في الأرض كما وعد إلا أنا حضرتك لازم يعني قدرت أفهم يعني قبل الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز وليظهره على الأمور كله ولو يرجع لكم عزيز أفهم بهذا التمثيل بهذا التمثيل بهذه الأحداث بهذا الشكل نقول الآية التي ذكرت قال الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. يعني أولا في ظل هذه الأزمة والأحداث الطاحنة التي نرى فيها الدماء تسفك والأشلاء تمزق أود أن أبشر إخواني وأخواني بأنني والله الذي لا إله غيره أرى في هذه الأحداث خيرا عظيما وأرى فيها خيرا كثيرا. أنا سيدكم أن الله تعالى يقول لنبيه في أعصب حادثة مرة فيه وهي حادثة الإفك التي رمي فيها النبي في عقله وشرفه ورمي فيها عائشة الطاهرة في قبرها وإثباتها وشرفها. أنسيتم أن الله قال لنبيه في هذه الحديثة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وأنا أقسم لله أن ما يحدث الآن هو خير للأمة لأن الله يربي الأمة من السماء بهذه الأحداث. وإن رأينا الدماء تسفك والأشلاء تمزق فإن الله تعالى يقول إن يمسسكم قرص فقد مس القوم قرص مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. أنا أقول مثلما تفضلت أنا أيضا لم أفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد والطبراني وغيره من حديث تميم الداري بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولا يتركن الله بيت مدر ولا ربر إلا أدخله الله هذا الدين لعز عزيز أو لذل ذليل، عزا يعز الله بالإسلام والذل يذل الله بالكفر. ما فهمت هذا الحديث إلا بعد أحداث أمريكا، لأنه لا يوجد الآن بيت على وجه الأرض إلا وقد سمع عن الإسلام. لقد تحدث زعماء الأرض كلهم عن الإسلام وعن سماحته وعن عظمته وعن براءته من الإرهاب وعن براءته من التطرف، فسمع كل أهل الأرض بالإسلام. ما فهمت حديث النبي ولا يترك الله بيت مدر ولا وضر إلا أدخله الله هذا الدين، ما من بيت إلا ودخل فيه خبر الإسلام، ما من بيت إلا وسمع الآن عن الإسلام. إنها إرادة الله عز وجل، إنه تقدير الله تبارك وتعالى. فهذا الدين وعد الله بإظهاره وبهذا التسلسل الذي لا بد وأن يقع، كما نرى الشمس طالعة في وضح النهار، لأن الذي أخبر بذلك هو الصادق. وما من شيء أخبر به إلا ووقع بمثل ما أخبر، وما من شيء أخبر أنه سيقع إلا وسيقع بمثل ما أخبر صلى الله عليه وسلم. يعني فضلتك واضح ان احنا في غفله كبيره جدا، يعني ما نعرفش اقاويل الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه عن الفتره اللي موجوده من الزمن دلوقتي والاحداث اللي موجوده. يعني طيب اكيد المشاهدين دلوقتي بيتساءلوا، طب هنعمل ايه يعني؟ ايه حضرتك تنصحنا بايه يعني؟ جميل. اول نصيحه اقول ايها الافاضل، يجب علينا جميعا ان نجدد التوبه وان نتزوج بالاخر. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مغربون. دعنت ما قد فات في زمن الصغر، واذكر ذنوبك وابكها يوما لم ينسه الملكان حين نسيته، بل اثبتاه وانت لازم تلعب. والروح منك وديعتك اوجرتها ستردها بالرغم منك وتسلم. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها مساء يذهب، الليل فعلم والنهار كلاهما انت سن فيهما تعد وتسر. الى متى هذه الغفله؟ متى سنرجع الى الله عز وجل؟ ان الله يهيئ الكون الان لاحداث عظام ورب الكعبه. فيجب علينا جميعا ايها الاخوه وايها الاخوات ان نتزود للاخره، وتزودوا فان خير الزاد التقوى، وان نجدد التوبه والتوبه وان نرجع الى الله، لنلقى الله تبارك وتعالى كل واحد منا على طاعه. ثانيا، يجب علينا ان نهتم بالعلم وان نسال العلماء الربانيين المتحققين بالعلم الشرعي في مثل هذه المسائل، لان مثل هذه المسائل لا تقدم من خلال العقل بعيدا عن النقل الصحيح. فيجب علينا ان نرجع الى نبينا صلى الله عليه وسلم لنفهم احاديثه ولنفهم هذه الاحاديث من خلال كلام الصحابه واهل العلم الذين تبعوهم باحسان الى يومنا هذا. ثالثا، أرجو أن لا أظن أخ أو أخت بأنه الحمد لله قد بشرني الشيخ بأن الجولة المقبلة للإسلام، وهذا عن طريق بإذن الله من موعود الله وموعود رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم العمل؟ لا، أنا سئت أن الذي أخبرنا بكل ما أفصلت لك هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هل نام النبي؟ الاستراحة، من قال له ربه قمت أنزل فقام ولم يذق طعم الراحة حتى لقي الله جل وعلا. فيجب عليك ويجب عليك، يجب علينا كمان ان نعمل باذن الله، كل في موقف احتاجه، كل في موقف عطائه، بحسب ما يستطيع وبقدر ما يقدر. قال صلى الله عليه وسلم: اذا قامت القيادة وفي يد احدكم تسليه شده صغيره فاستطاع ان يغرسها فليغرسها. ما تقولش دي فسيله يا عم الشيخ، هتكبر امتى؟ وتنمو امتى؟ وتثبت امتى؟ والقيامه امتى؟ والناس خلاص مين ياكل منها؟ ده مش شغلها. عملنا ان نغرس لدين الله اذا قامت القيامه وفي يد احدكم تسير فاستطاع ان يغرسها فليغرسها، ودع النتائج الى الله تبارك وتعالى. فلا يجب علينا ابدا ان نتكاسل وان نتوانى، وانما يجب ان يدفعنا هذا الامل للعمل، فان امل بغير عمل هو امل الجهلاء السفهاء. رابعا، يجب علينا ان نجدد الايمان. طبعا هو الايمان بيحتاج تجديد، ايوه، فاحنا قلنا قال الله تعالى: هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، فاثبت لهم زياده في ايمانهم بتنزل السكينه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم من سند الحسن من حديث عبد الله بن عمرو: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. كيف أجدد الإيمان في قلبي؟ بتعريض القلب إلى بيئة الطاعة، بالصلوات والزكوات والصيام والحج والعمرة والصدقة وزيارة المرضى والإحسان إلى الفقراء والإحسان إلى اليتامى وقراءة القرآن والصلاة على النبي والاستغفار. كل عمل صالح يجدد الله عز وجل به إيمانك، تجديد الإيمان. أيضا يجب علينا جميعا أن نهيئ أنفسنا وأن نهيئ أجيالنا لهذه المراحل المقبلة. يجب علينا أن نربي في بيوتنا نشأ على علم بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتألم غاية الألم حينما أرى كثيرا من بيوت المسلمين لا تقدم لله تبارك وتعالى إلا الرجيء. إزاي؟ إذا رأى الوالد ولدا ذكيا المعيا يقول الولد كده شكل طلع دكتور، هذا جميل، ونحن في حاجة من الأطباء المسلمين. إذا رأى الولد يصلح وكثر يقول لك الولد كده شكل مهندس، ولد ده دماغه كده دماغ مهندس، هذا جميل، نحن في حاجة إلى المهندسين وإلى العلماء في كل المجالات. لكن الذي يتألم له القلب إذا خرج الولد دليلا غبيا فتسمع من الأول أصل تعرف لنا لا إله إلا الله أم لله خلاص أو يطلع شيخ. فيجب علينا أن نقدم أولادنا جميعا لله. رب إني نذرت لك ما في بطن محرار، قالت أم ضل قبل أن تلد. فيجب علينا أن نربي أولادنا وأن نقدم أولادنا لله تبارك وتعالى. نحن نرى الأمة الآن على أرض فلسطين تقدم أولادها جميعا لله ثم للأصل. أنت سمعت وأنا سمعت وأنت رأيت وأنا رأيت هذه الأمة التي تقول أن عندي سبع أولاد. أنا نذر الأولاد جميعا لله ثم للأصل. فنريد من إخواننا وأقاربنا نريد أن نربي أولادنا وأن نخرج جيلا يفهم عن الله ويفهم عن رسول الله ليكون مؤهلا لهذه الأحداث المقبلة. لأن الذي سيفتن في هذه الأيام المقبلة هو الجاهل بالله وبرسوله الذي لم يحقق الإيمان. وإن حصل أرقى الشهادة، لقد أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم أن الذي سيفتن بالدجال رجل جاهل بالله وبكلام رسوله. أول ما أرد الدجال ويرى فتن الدجال التي يعني تأخذ القلوب والأبصار يقول له الدجال أنا ربك، يقول له لست ربك. فيحيي له الدجال يبذل له شيطانين الأول على صورة أبي والأول الآخر على صورة أمه، فيقول له آمن به إنه ربك. فإذا رأى الشيطانين على هيئة والديه يؤمن به ويخر ساجدا له من دون الله تبارك وتعالى. فأذكر والعياذ بالله ولا نقرأ على جميع الدجال كلمة كافر إلا المؤمن، حتى ولو كان هذا المؤمن أميا لا يستطيع أن يقرأ أو أن يكتب. فنحن نحتاج إلى علم بالله، إلى علم برسول الله، إلى علم بهذه الفتن وبهذه الأحداث، ثم لنحول هذا العلم إلى عمل لنستعد للآخرة بتجديد التوبة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن ينجينا وإياكم جميعا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يشفي صدور قوم المؤمنين، وأن ينصر إخواننا ويحفظ أهلنا في فلسطين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.